والقاطع العقلي امبارح غير القاطع العقلي النهاردة عند نفس الشخص. يعني انت الان ممكن تقول هذا الشيء مستحيل يحدث، تصبح الصبح تلاقيه حدث، تقول يا لقد كنت اجهل مثل هذه المسائل، لان العقل البشري في ضوء المدركات وفي ضوء الامور التي يحسها وفي ضوء ثقافته البشرية. يعني انت لو كنت جيت وقلت لبعض الناس في الزمان القديم ان الانسان من الممكن ان يفعل وان يفعل وان يفعل، ممكن يخترع تلفزيون وبقى الانسان بيتكلم في المكان الفلاني وعندي دلوقتي شايفه وسمع صوته، لك لا ده جن، ده استخدام سحر، مش كده ولا لا؟ يستحيل يؤمن بهذا الكلام او يصدق هذا الكلام. هذه امور ليس فيها ملائكة وليس فيها شيء من العلم الغيب، وانما هو علم شهادة، امور تجريبية بحتة. تمسك التليفون، مسألة التليفون المحمول ده من سنوات كان بالنسبة لنا يكون معقولة تليفون من غير سلك، مش كده ولا لا؟ حتى لو غير سلكي يبقى شيء لاسلكي، يبقى لابد يكون في محيط معين، لكن ما كانش حد يتصور مثل هذه الامور. الان حدثت هذه الامور، لما تيجي تقصها قال هذا الكلام لو ورد على الراضي صاحب القواطع العقلية كان يصدق به؟ اي قاطع عقلي يقول به الانسان؟ واذا يكون هذا بالنسبة لعلم الانسان الذي استفاد به عن طريق التجربة وعن طريق الاستكشاف وما شاكل ذلك، واكتشاف الكهرباء واكتشاف الذرة واكتشاف تفجير الذرة وما شاكل ذلك والليزر والاشعات، كل الامور دي كلها اللي انت بتتكلم عنها الان اين هي من القواطع العقلية التي كان يتكلم من خلالها المتكلمون ويتكلم من خلالها الفلاسفة الاقدمون؟ فيقول وبأي عقل نزل القاطع العقلي؟ عقلي ولا عقلك؟ هل عقلنا قد عقل ابن تيمية؟ عقل ده ابن تيمية بيقول كلام في درء تعارض العقل والنقل، هات عقلاء زمانك يقعدوا مش يناقشوه، لا يستوعبوا يفهموه. قضية استيعاب وفهم في حد ذاتها قضية ربما كانت خارقة على بعض كثير من الناس. مش تناقش ابن تيمية، قضية تناقش ابن تيمية فيما أثاره في كتاب درء تعارض العقل والنقل، مجرد انك تفهمه هذا يكفيك، خد دكتوراه. لكن انك انت تناقشه، لا، قضية المناقشة دي مسألة مش انا عن نفسي انا لا اتصورها ان حد يستطيع ان يناقش ابن تيمية في العقليات التي ذكرها في كتبه رحمة الله عليه. ما بنقولش انه نبي ولا بنقول لا ولا بندعي شيء، لا، احنا بنتكلم عما رأينا وعما علمنا وعما شاهدنا وعما شاهدنا. فيقول هنا وبأي عقل نزل القاطع العقلي؟ فما يكون عند هذا مستحيلا يكون عند هذا او عند ذاك جائز الوقوع عقلا، وهكذا تبقى الامور وما كان واجبا عند هذا يكون عند هذا مستحيلا. بالعكس وجدنا العقليات تتناقض، ولذلك لم يترك الله عز وجل هذه الامور لعقول البشر، بل انزل كتبا وارسل رسلا سبحانه وتعالى. وإلا فما قيمة إرسال الرسل إن كان بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب سيختلف الناس ويرتكنون على عقولهم؟ أي عقل هذا الذي يتحدث في الغيبيات؟ أي عقل هذا الذي يتحدث عن أسماء الله وعن صفات الله تعالى؟ أي عقل هذا الذي يتحدث عن الملائكة؟ أي عقل هذا الذي يتحدث عن الروح وهي في داخل جسدك ولا تدرك شيئا إلا من آثارها؟ من يعرف شيئا عن الروح؟ البشرية الى زمان الناس اليوم استطاعت ان تفعل وان تفعل كما ذكرت لحضراتكم، هل استطاعوا ان يعرفوا شيئا عن حقيقة الروح؟ ويبقى قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. واشياء كثيرة في جسم الانسان لا يستطيع الناس ان يتصوروا حقيقتها. انت تستطيع ان تعرف كيف يعمل الجهاز البصري في الانسان، كيف يرى ميكانيكيا، تستطيع ان تعرف المراحل التي يمر بها، لكنك تستطيع مهما كنت عالما بالطب ان تعرف وتقف على حقيقة الابصار؟ ابدا. كذلك السمع، حقيقة السمع نفسه، حقيقة البصر، حقيقة العقل، من يدرك مثل هذه الامور؟ امور تدرك باثارها، اما حقيقتها فلا يدركها الا من؟ فلا يعلمها الا خالقها سبحانه وتعالى. اما نحن فالى الان لا ندرك الا اثار مثل هذه الامور، لكن هذه الامور كيف تعمل حقيقة؟ كل ده سر من الاسرار او سر مما

يقول ونريد ان نقسم هذا المال ونحن 4 إناث وخمسة ذكور، وتوفي منهم رجل في حياة امي وله زوجة وليس له منها اولاد. عارف لو كان الاخ اللي مات ده ليه ابناء كنا قلنا ليهم وصية واجبة بحكم القانون المصري. طبعا القانون المصري واحد يقول لك انت بتحكم يا شيخ بالقوانين الوضعية، نقول له لا، لان القانون المصري في قضايا المواريث مأخوذ من ايه؟ الشريعة الاسلامية. بس القضية قضية خلافات مذهبية بتبقى، فبيقولوا بمسألة الوصية الواجبة. طبعا الزوجة ملاش اي شيء، زوجة الاخ اللي مات في حياة امه ليس لها شيء الا طبعا حقها من زوجها المتوفى. فهذا الميراث هم كانوا 4 بنات و5 ذكور، واحد فيهم مات يبقى خلاص 4 ذكور، تقسم التركة على 4 إناث و4 ذكور للذكر مثل حظ الانثيين. واسف مرة ثانية للتأخير يعني. الأخ اللي بيسأل عن مسألة الوسواس يجي يسألني بيني وبينه، لأن الكلام اللي هو كاتبه بالخط أنا مش عارف أقرأه كويس، هو طبعا صاحب نفس السؤال الثاني يعني، ورقتين هما لصاحب واحد، يسألني بعد الدرس إن شاء الله جاوبه، لأن مش عارف أقرأ خطه يعني، فممكن يجي وأجاوبه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. ليه؟ ربنا يبارك فيك يا رب. اقفل ده يا شيخ. رحت اشتريت ميه جديده يا شيخ وليد، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك.